الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الأعراف صدوا أشتا ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها رحمك أيها المهربان أسماء الحسنى هي الأسماء وصفتي الأسماء الحسنى فادعوه بها بونا وانا لخواب بارنا وتا توسل بنا وكان خواب كان كاتك لخواب بارنا وازو كسان بينا يلحدون في أسمائه يعني يشركون وانا كشري بخواب دارت واروا جوري كتلا الحاد بريتيا لويكا لنا وكان خوا ناوي ان دانا وبوب تكان لا تيان لإله ورقتوا عزان لعزيز ورقتوا وأعمش فما يدخلون فيها ما ليس منها وتناو بريارة دن بخوا كأونا إخوانية نبروي ناو إخوة يورو مهربان أسماء الله توقيفية بوقها بالقرآن والسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهو يتر يحب الوتر أخرجه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة البخاري 6600 مسلم 2670 ورواه البخاري عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه وتعالى أبي هريرة حوت زار السياسات النودود خيور ميربان فمن نودونو ناوي هي صداني كده كم كان نودونو هر كسيك بيجميرت أشتا بهاش توا خيور ميربان ويترو ويتري شي بيخوش وخرجه الترمذي في جامعه عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله وكوي بيشو وزاد بعد قولي يحب الوتر وهو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز

أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. وتاجر بشيبيلي خيور ميربان خمو خفتك إناهلت وأبدله مكانه فرحان تخشيك. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نتعلمها كون خير زور بآية خمان فيرنكين لبرينكين. فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. هذا الدعاية واكن كلات شيئا ناكلنا وكان إخوة. وقال ابن جريج عن مجاهد وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال اشتقوا اللات من الله اشتقوا العزة من العزيز. قال قتادة يلحدون إن يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. وتبارهم بينية وكشون كا يا غمري خاصة من صلح حديبها كان نسيت شيء. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسمك اللهم قلت إنكاري أنا كنت. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد وتلهدان والميل والجور والانحراف لا دان واستمكذن. ومنه اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر قبر شق مانه ولحد مانه هو يقول يسأل الله تيما أكل شق لحد هو يكا لا قبلة كيوا بروري قبلة شيني مردوكا لو أكلت وكو صندوقك وكو دلاقيك بنجريك تاقيك مردوكا تيه كانوا دعي هلتشنا وكو يكسكيلا مدينة أكلت وكو على لباقي أكلت وكو شو بيتا نزيق بيتا ولا وكاتيكا مردو دفن أكلت يعني قلوا أنا أبرواد بشاي خوي بينت كبر كان يوم لحد مردوكيتي كان دو اوا درجاكي اجرن با خشتي قر دو اي سواق يدن با قرو جا دو اي قرتيك وي بيا غمري صلى الله عليه وسلم كامن بو لحدو شقنا بو. قال ابن القيم رحمه الله وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. حقيقة مي إلحاد ناوكان إخواب لتيلا شريب خواب ريادان وهروا التعطيل فمن أبن خواه هجناوي كينية والعياذ بالله وإنكاري كذن. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل وعلا. وكان خير مهربان هرهمي أسماء وأوصاف وتلهمو ناويك صفتك ورجلت بلام لصفت ناور ناجلت وقاعدك لا قواعد أسماء وصفات نهمو ناويك صفات ورقيله بضم للصفات ناور ناقله هذا الرحمن ناو Ci devo regire sifati rahmati. Al ghaffar al maghfir. Abu Shami. Qala rahimahullahu ta'ala, yani Ibn al-Qayyim, فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها إما بجحدها وإنكارها هذا النية وإما بجحد معانيها وتعطيلها يعني إنكارنا وكناك إنكاري ما ناكي أكات هذا ما ناكي وكواني كالين خواهي قورا سميعة وابشينية سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم والعياذ بالله هو لناو جهم يكان لناو مرجع كان لا معتزلة أوانا وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات يا ولا هذا الصواب خوي لا حق دري أكان دوري خنوة لا تأويلات وكواني كابين قلنا أشاعره ما تريد يكانا من أول باورنا بصفتي رحمت نیه بخواه اگر رحمان رحمه نگنه بکو معنی ثواب گین ثواب بر همی رحمت آن لیلات یعنی آن نیت بمعنی چیه؟ بمعنی القدر یا اکوه ینزل ربنا یعنی ینزل رحمت ربنا أبو شوية شيئا كان لحقيقة خوي لا يدا وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد وكتشواني كابن لا إله لا الله عزة ولا عزيز لا الله ولا عزيز عزة ولا منانش منات أبو الشوية أهل الاتحاد يعني وانيكا بيروبا وري أنوايا كخالق ومخلوق يكجرن كبيروبا وري صوفيا باطن يكان الحلول والاتحاد كأوان بالباور أنواع والعياذ بالله خي قراءة تويت ولا مخلوقة يعني أبا مانايا قلتنا خالق بمخلوق مخلوق ببخالق والعياذ بالله كأو بالباور ابن عربي ابن الفارض وهلو جماعات فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها حتى قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا وتا هذا هموشتك هموشتك تيا أو أخوائي والعياذ بالله وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا انتهى هو بربا وريوان كأوان بربا وريان أهلي حلول اتحاد ككفر يوان والعياذ بلا كذا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا والعياذ بالله وما الله إلا راهب في كنيسة والعياذ بالله هو شيئا كان بكل اسم مذموم كلب خنزير راهب والعياذ بالله، أو إلحادي أو أنا. قلت والذي عليه السنة والجماعة قاطبة تقدمه متأخره إثبات الصفات التي وصف الله به نفسه، أسماء وصف أسماء وصفات، هل كان إثبات الأسماء والصفات؟ مش هيك خوي ولا نائب خوي دانا و مش هيك وصف خوي كله، ووصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته. مش هيك لو جوري خوا أبو منجى إثباتا بلا تمثيل، واتا باور بناو صفتك ببلان بهيش شويك وكناو صفتي مخلوق نيك، وتنزيها بلا تعطيل، وتعوي نقصاني وعيب به نادرة بأخوة بلان نعم التعطيل بكريت وان بو تعطيلي أكن أظن معني تمثيل أجيني أقبلين خواه دستي هيا أغنو أعلن إيه مخلوق دستي هيا كما تأواني تمثيل أجينة بوية تعديل يكا أنا إخوانيتي يدو مانا قدري ولا يعذب الله دائما أوانا شكي دلان نخوشة بشبهات كباز صفاتي خواك يكسر خيالا رب لا يجي ولا صفاتي بشر أي شيء يقل وجود خواه وجودي هي ما خلوه وجودي هي كتب لي شيء بلا خواه منية ولا يعذب الله وباشتر رد بوان او اي هقصي خوان من رد خوان ببيتو اشاعر باورنا بحو صفته اي ام حو صفته چي دروس نابه تمثيل دروس نابه اي صفته كان دي جروه فتاتواني هرب خوان رد خوان بيتو بوكسي كاقيدان بزاني كاوانا وقناعتيانا كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تنزيه كدوة بلام تعطيل نكدو إثبات كدوة الشورى ينزل وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات قصاكدن درباري صفات إخوة وقلت شوايا قصاكدن درباري ذات الله خوي يحتذى حذ وهو مثال وتهرك وواه وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين هركشون واجبة علم البواب به كذات الله بحقيقة هي بلان بهش شويك ناشو بهيت بذات مخلوقات كلمة الذات بتايبت بوخوا درس نيه والذات الله اوه دياري بيت ولكوت الذات همو شك همو شك ذاتي هي فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله أو تأوله على غير ما ظهر من معنى فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين هل كس إنكاري هل صفتك إخوابك إخوة يرى خوي بخوي إثبات كله يعني في أغمرك صلى الله عليه وسلم يعني تأويلي بك يعني معناكي بقوري كبيتشواني أو بك ظاهر ولا جيلت هو لنا أما بل الظاهر معنى إبلان باطني هيا يد الله فوق أيديهم أما ظاهرة أو يعني قدرة الله فوق قدرته أما تشكلت تأوله على غير ما ظهر من معنى فهو جهمي وشين رقي غير إيمان دار الكتب قد اتبع غير سبيل المؤمنين يعني السلف الصالح الصحابة والتابعين واتباع التابعين رضا ورحمة إخوة كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. النساء صد بانسا. ومن يشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كاتك لجيانا بويد جايدي في عمل بك صلى الله عليه وسلم ولدوائم الدنيا في عمل صلى الله عليه وسلم دجايتي أو بربا وربك أو قاين ديوتي بخلق دعاي أويك حقك إيش يبورنا كده توا وشير رجعي غير إيمان داران بكويت يعني غير الصحابة وتابعين وتابعين نوليه ما تولى يعني خا يروم يربان ولتي أدا أو شيء جركا بوش يوخا مجال أدا كبردوام ولا سخرة بكاري بوش يمد ونصليه جهنم أو بأجل جهنم أيسوتياني وساءت مصيره كش خرابين الشيء. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة: ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام. ما يجري يعني الذي يجري صفة به يعني خبر به بعض صفات يخوى خبر الأخوة خبرك بدأت بالخوة أفرمي أوا كان قسمك. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات. نفس الذات يعني ذات الله نكتنا الذات بتنا شو هالذات مش كقلتها كقولك الذات وموجود لذاته ذات الله أما موجود وكنا ونهدو بأخوة نال القرآن والسنة أشتواني موجود نهدو نعم كانت يا أبو نأتي أنا أبو أي شيء أنا أخوة يقول معلومة يعني همو لم كون هذا همو شتيك كدرس كراو كان وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد مخلوق هشيك يا همي بوجي لسلسي بوجي لسل أويك أخوي جربوني هي أما هوكو موجود ناوي أبو أخوة ناي خواني. الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم القدير السميع البصير أخوي جرومي ربا. الثالث ما يرجع إلى أفعاله فعل أخوة كالخالق والرازق أو فعل أخوة بالدوام شيك يخلق خالق بوا الله بيش أوي مخلوق دروس بك نقل دوائك مخلوق دروس كلمة بوا بخالق الخالق بوا رازق بوا بيش أوي كواشي بك رزق بدات. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا تنزيه المحض وتحت شي نقصان وعيبة والأخوانية دور أخت والأخوة بلام أو تنزيها أبي تشيبه أبي ثبوتي تهبه نقطع تيل إذ لا كمال في العدم المحض لا كمال في العدم المحض وتشكته من عبكيت بغيها النية أو شتان النية أو شتان تيدها النية أو بيناوت شي بيناوت مدح هويك عيبة هويك نقصانية نفي أكيد وإثباتي أو صفتاني بو أكيد أو ناواني بو أكيد كالقرآن والسنة كالقدوس والسلام لبر أجل سلامتنا به معناه شيء جيني معناه نقص جيني معناه عيبة جيني كتو تنزيه كده خيرهم يربان هيش عيبة كنيه هيش نقصانية كنيه كواتشيا السلام سلامت على همو عيبك ودور على همو نقصانيك. الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة وتأفنوئك زوري خلقي باسي نكردوا كالله ناوكاني هرهم يبلغي لسرجي اسم الله دال على جملة أوصاف عديدة وتكون مغى صفتي زوري هيا تايبدني بس صفتي كدياري كراو بل دال على المعاني نحو المجيد يعني الله المجيد الله العظيم الله الصمد يعني خوايك وحده لا شريك له بلام شي زورة أسماء وصفات زور لهمو نائك صفات ولا جيلت وصفات تريشي كخوي جور خوي خبري داوة بيمان يان بيغمر صلى الله عليه وسلم فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال واللفظ يدل على هذا يعني المجيد أمناوى معناه كمال صفات أجلت أخوي همي صفات كمالة لفظ كمعنى أوي فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة يعني مجيد كخوي يقولون ميربان أو ناوي دانا وبو خوي شي أجلت أخوي فراواني السعة والكثرة والزيادة زوريتي معناه كخوي يقولون ميربان صفات زورة وفراوانة فقولون ميربان بو صفتاني كلون صفات الرحمة الرحم بهم مخلوقيك وهروها رزقي همي أدات علمي بهمي هي تصلاتي بسر همي هي فمنه استمجد المرخ والعفار المرخ شجر سريع الوري والاشتعال درختك كبخيري أغرقلت المرخ العفار كالسحاب شجر يتخذ منه الزينات والمراد كثرة النار ويضرب المثل للكثرة عفار بهمان شيوة أو درختية كأغريليا ورقيلت كأغريليا ورقيلت وكون منائنة بو زورتي يعني زوري أغر نكاتي خوي ويستاكيش أويكا تجربة هبه وكاتي خوكو يستاتشارخ نبو شقارت نبو ايو خلقه بون منا لو دشتابون ياوكو لشاخه كابوا شوان بچي أغري كرتو بچي أسني بيبو دو ايوا لو دارشه لولاتي اما شون بانو کو لوکو هایه اخینا سر بردیک دو ایوا با اصناکا ادالا چی ادالا بردکا دو ایوا اگریلی بیتو او دار داری مرخیان عفار لا ایمه شه بلام او لا ایمه نوی کتری بیو تری نازم مثل نوی چی بیو تری و امجد الناقة یعنی علفها ومنه ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد صفة للعرش يعني المجيد صفة العرش ذو العرش المجيد يعني خوي رمي ربان خالق عرشه وعرشه كوا فراوان لساعته وعظمته وشرفه فراوانيتي قوريتي واروار ريزيش خوي رمي ربان شي كردوا هر مخلوق بداتا باو خوي معناه شيئا معنى الرزة كعبة الله ناقة الله يخو معنى ونك شي به صفة إخوابه نعوب تشريفه والرزة وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم إنك حميد مجيد وتحياته كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه يعني بيغمى صلى الله عليه وسلم بردوام لشيابه دواء زيادة كدوى الأخوة وبردوام هولي أوي داوة لو كاتانيك خواي قولو مهربان بخشيني زورة وبردوامة فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول يغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فهو راجع إلى التوسل إلي بأسماء وصفاتي فدعوه بها. أهل بدع شيئا كان أهل بدعنا وكان جميرا يكيك إليتوا حتى توابت وبالله التوفيق أي كواني ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وكذا نايكا يعني عند جال كنا وكان تيانا هي لو أهل بدعة تدعي توابوني إلى قصكني وخلق نا وكان عليتو أين أبن لقبيا هاي نا وكان أخين نوا يكيك نا وكان أبي لك وتعيش صلاة دكتور يا آيتك خوانا فمي ولله الأسماء الحسنى إدوا تشيوا فادعوه بها فادعوه بها وأوان شانك دو أوان لما أنا حديثك من أحصاها دخل الجنة ويتوزع نتنا إحصاء بكليك بجميلت يخو بآياتك لقى حديثك بدي ليك أو أنا وكان إحصاد كرت إبو دواء إحصاد وشي بكي زان أمر إخواتشي فادعوه بها وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه وأتلا وانيك هو كارن وزور خوشيويس لا إخوة كما بكاري بينين بونزي قنوما لأخوة بريتيلا التوصل إليه بأسمائي وصفاته. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي آلي الضوء بيا ذا الجلال والإكرام يعني بردوام قدواكا لأخوة بونا ويا ذا الجلال والإكرام الترمذي توفى مات من حديث أنس رضي الله عنه صحيح بطرقي وشواهدي. ومنه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام وهميت وسلبنا وكان وبالصفات بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام دعا ودعا وكالي شيل دواك الأخوة من حديث أنس رضي الله عنه صحيح. فهذا سؤال له والتوسل إليه بحمده بأن لك الحمد وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو التوسل إليه بأسماء وصفاته. وما أحق ذلك بالإجابة وما أحق ذلك بالإجابة وتأويك وإنسان مسلمان يقيني ببيت كولام أدريتوا بونا وندعوك الأخوة. وأعظمه موقعا عند المسؤول وتلا أخوة يقولون مهربان شيا خوشويسة كشي أخوة يقولون بخوي دانا بخوشي أبيت كبتلنا وكاني وبتشيش خوشي بيت بوتو نزيك بيتو الأخوة. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد. اقتران دو الغني والحميد، العفو الغفور القدير، الحميد المجيد. وهكذا عامة الصفات المقتدية والأسماء المزدوجة في القرآن يعني دوان بيكا وبي. فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، الغني الحميد، واجتماع الغني مع الحمد كمال آخر. فتماني تواويتي فراواني وزيادة رقينتي، فله ثناء من غنى وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما هل كان بيكا وبي. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف. ku subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi. Subhanallahi wa bihamdihi rida nafsihi. Subhanallahu hamd. Poçuki heç ben subhanallahi adada halqihi ve rida nafsihi ve zinete arşi ve midade kelimati. Allah'ıma gel hatu duan bir peka ve bilet le sünneti şahadi ve gahati bile seri. Neki insan koy bu koy ziyadika. Ava çiya? Ava khayli ziyatir yaka. Subhanallahi ve bihamdihi adada halqihi. Netur müziyatu. Ve sahih. Kal musannifun rahimahullah ta'ala fihi mesail. الأولى إثبات الأسماء لله ولله الأسماء الحسنى. قلت أقل آيات نبي وحديث نبيت إما نما الأزان إخوانا هي نيتي. الثانية كونها حسنى حتى أنا وكان ميتشي جوانا تواوى هيج نقصاني وعيبي كتيداني وكيشي نابت. الثالثة الأمر بدعائه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أمر بونا وانا دعوة له خابك. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين بوين رنك روا دعوة عن بك نصيحتي خيري عن بك أقل هاتو ولي عن نقل وزن لي بينا كازاني هروري ناقريت هرعينا ديكا كانت يقول لك الأوانا دا ما كشاء. الخامسة تفسير الإلحاد فيها ويكا ابن القيم باسي قلت. السادسة وعيد من ألحد يعني ويكا تشيكا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وازن ليبين أو أنا لمودوا وتكاتك أمر جزائي كردوي إخوان ورقرن سيجزون ما كانوا يعملون ما كانوا يعملون في الدنيا الدنيا هرشي عن كردوا هو مولاتيك إخوة داويتي الدنيا مولاتي بها مكسك إخوة إيدا بلام قاتيك هو مرت إتتوا مولاتي نماو هكاتيك إشكاتي غرغرة وكاتيتو كمولات نما كمولات نما وكاد نما وكاتا توبك إذن إشي قبول ميا دعاء وبرو جزاء خوي أروات أجر لسير خير لسير خير بوبيت لسير خير جمردبي أو جزاء باشا أجر لسير شر جمردبي فنا بخوا أو جزاء خراب بهرمي كدعاء خويتي بشاق وبخراب. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.